كيف يصلي الرجل مع امرأته؟ يصلي الرجل مع امرأته يكون بينهما قدر صف، يعني هو يصلي هنا قدام وهي تصلي خلفه إلى حد أن تسجد قريبا من بعده، ولا يصليان صفا واحدا، لما جاء من حديث أنس في الصحيح: صليت أنا وغلام خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز خلفنا. والعجوز هي أم أنس. نعم.